أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله أينما كنتم في أرض الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ومع حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي اقتربت الساعة، نتذاكر ونذكر ويذكر بعضنا بعضا ببعض ما قاله الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. يقول فيما رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال من حلال أم من حرام. يا الله، هذا حديث خطير. سوف يأتي على الأمة زمن الإنسان لا يبالي فيه المال الذي اكتسبه هل هو من حلال أم من حرام؟ أولا، الناس الآن للأسف لغياب الوازع الديني عند البعض، وغياب الضمير اليقظ عند البعض الآخر، وغياب رقابة الإنسان يعني لمسألة الحلال والحرام، واستسهال الناس في مسألة الحلال والحرام، وأنه صار الحرام صار ميسورا عند كثير من الناس، فللأسف صار الحلال شبه صعب عند البعض الآخر. أضرب مثالا واحدا قبل أن أدخل في الحديث. الصحابة رضوان الله عليهم يسروا أمر الحلال في الزواج، فكان أمر الزواج ميسور ولو بآية من كتاب الله أو خاتم من حديد كما قال عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. ويزوج عبد الرحمن بن عوف، يعني بلغة العصر الملياردير العربي القرشي، أخته لبلال بن رباح الحبشي الفقير، لأن المسألة إيه؟ الكفاءة الدينية رفعت بلالا إلى أن يتزوج من سلالة العائلات، فكان أمر الحلال في موضوع الزواج ميسور، فكان أمر الحرام صعب، صعب جدا. الآن عسرنا مسألة الحلال، يعني أنت عندك 3 بنات أو 4 بنات والعياذ بالله عندك زوجة لا تتقي الله، لا لا لا لا، هذا فقير، هذا لا يصلح، هذا لا يستطيع أن يعيش في المستوى المعين، هذا لا يستطيع أن يشتري لها سيارة، هذا لا يستطيع أن يسكنها في مكان فيه 5 غرف و10 غرف ومش عارف مجوهرات وحلي بكذا وكذا، هذا لا. يعني بالله عليك، يعني هذه العقرب التي تجلس البيت لتعطل تزويج البنات وتزيد في طابور العنوسة 3 بنات و4 بنات، هذه إنسانة لا تتقي الله عز وجل. أنت اضرب برأيها عرض الحائط وزوج بنتك لمن تحسبه أنه يخاف الله رب العالمين، وتحسبه أنه ذو خلق وذو دين. إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فلما عقدنا على الأولاد والشباب والبنات مسألة الحلال أصبح الحرام سهلا والعياذ بالله رب العالمين. لا بد أن نعيد تيسير الحلال مرة أخرى. الحديث الذي معنا اليوم يتكلم عن مصدر المال، يعني سوف يأتي زمان على الناس أو يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بالمال من يعني مما أخذ المال من أين، يعني من أي يعني عندما يأخذ المال أم من حلال أم من حرام. تجد بعض الناس مثلا عنده شركة لتصنيع او استيراد او تصدير الملابس القصيرة للنساء، يقول وانا مالي يا عم، وانا اللي هلبس، هم النساء عايزين كده، بعض المسلمين عايزين كده، الشعوب عايزة كده، والله لا لا لا، اتق الله انت، يعني ما لا تفكر، لا تخادع الله ولا تخدع نفسك، انت معه في الوزر سواء. كل واحد لابس فستان قصير او ثوب قصير ويرى الناس ما يجب ان يغطى منها، اعلم تماما انك مشارك في هذا الوزر. الناظر ياخذ وزر، مش الناظر لو ناظر المدرسه، حتى الان بيسموه مدير، ساعات بيخلوه مدير وهو مساله ده السلام، ممكن ناظر احسن. المهم الذي ينظر يعني الى هذه المراه بما كشفت من جسدها ياخذ وزرا، وابوها وامها واخوها وزوجها والعائل يعني الذي هو مسؤول عنها، اللي هو لما نحب نتزوج نروح نضع يدنا في يده او نطلبها منه، هذا القيم مسؤول ايضا عن هذا الوزر. وانت يا مروج لهذه الثياب القصيرة انت ايضا تأخذ وزرا. لذلك انت تسير في بعض البلاد الاسلامية العربية تجد العروض اللي ما يسمونها بالمانيكان في الفترينات وفي واجهات المحلات، تقول انا تغمض عينيك تفتحها، انا ماشي فين؟ انا في الشانزليزيه ولا في اكسفورد ستريت ولا في، انا فين بالضبط؟ سبحان الله، ربما بعض الدول الغربية تستحي يمكن ان تعرض مثل هذه الامور. فالانسان لابد ان يعيد حسابه. فلما تجد واحد يتاجر في هذا يقول انا اصلا لا اجيد الا هذه المسألة، يا مولانا يا سلام، يعني انت لا تجيد الا الملابس القصيرة؟ الله اكبر، هو انت قصير النظر ولا قصير الفكر ولا قصير الهمة ولا يعني مقصر في دينك في ايه؟ يا اخي اتق الله، هذا مال حرام. اخر يتاجر في ايه؟ في السجائر، عنده شركة تستورد وتصدر وقد يصنع، وشركات التدخين في العالم تصنع كل صبيحة كل يوم 12 مليار سيجارة، يعني الواجب لا توزع على سكان الارض، يعني 6 مليارات، كل العالم يعيش فيه 6 مليار، يعني كل واحد له سيجارتين. وبما ان فيه اكثر من النصف لا يدخن، ها، ففي واحد ما شاء الله او اكثر من 3/4 العالم لا يدخن، فهناك المدخنون يدخن بالنيابة عنك. فواحد بدل ما هو كل واحد له تموين سيجارتين بتعداد السجائر المنتجة في شركات تصنيع التبغ والدخان والسجائر، فكل واحد له سيجارتين، ففي واحد بيشرب 20 فينوب عن 10 اخرين، بس الكارثة مش كده، هو لم يحرم 10. لماذا؟ لانه ياخذ الدخان او الدخان من ايه، من فلتر، فياخذ يعني ربع منقى، واخد بالك، فينفثه بعد ان يختلط بما عنده من بلاوي وامراض، ينفثه في الهواء. فثبت ان في بعض الدول ان المدخن السلبي اللي هو انا وانت، اللي هو يعني لا يشربون والحمد لله وعافاهم رب العباد من هذا الامر، يدخنون كل يوم قسرا ما يقرب من 15 سيجارة. هذا التلوث، غير التلوث البيئي والتلوث الخلقي. والكارثة الأكبر أن تجده في صحن خارج صحن الحرم يدخن، تجد يوم عرفة يدخن، تجد مجرد أن يقول المؤذن في مغرب رمضان الله أكبر، بدل ما يدخل في جوفه يعني ماء أو شيئا مسكرا جميلا أو حلوا، لأن المسلم حلو، من تمر أو غيره، لا، يفطر على هذه السجارة. وانا اريد من اطباء علم النفس توقيع الكشف النفسي على المدخنين، لان تقريبا اما هو عصبي او متوتر او ناقص حنان ام، لان ربما امه ما ارضعته صغيرا فرضع من الرضاعة الصناعية اللي اسمها الببرونة ما ادري، ولا الزجاجة هذه اللي فيها يعني بتاع مصاصة كده في اخرها، فيبدو ان هو لم يعني يرضع من ثدي امه فيفتقد الحنان. فانا ارجو من الاطباء النفسيين يعطوه جرعة حنان شوية بالاستماع اليه، ربما عنده مشكلة نفسية، لانه العزيمة تقتضي انه يجب ان يعلم ان الانتحار البطيء كالانتحار السريع، وثبت ان التدخين وسيلة من وسائل الموت. هذا امر. الامر الثاني وهو ان المدخن يعني 100% عشان يعرف انها حرام، يعني عشان يعرف حرمتها، حرمة بيعها وشرائها وتدخينها والاستعمال والعمل بها، ان الانسان يستطيع ان يخرج درهما لله، جنيه لله، ثوب لله، طعام لله، لكن لا يستطيع انسان ان يأخذ إنسان يعطي سجارة لفقير ويقول له خذ هذه السجارة لله، ويستحي يستحي أن يدخن في وجه يعني حاكم الدولة مثلا أو رئيس الدولة أو رئيس الوزارة الذي يعمل عنده، يستحي يعني سبحان الله العظيم. وبعدين اللف والدوران، أصل بصراحة السيد معالي رئيس الوزارة يعني الله رحيم، ولكن السيد معالي وزير الوزراء غير رحيم لا حول. أي كلام أي كلام سبحان الله، يعني لف ودوران. يا أخي قول ربنا يتوب علي، ربنا يبعدني يكرهني فيها يبغضني فيها، علاوة على الأطفال الصغار المساكين الذين ينشون في بيت له أب مدخن وأم مدخنة. الكارثة الأكبر الرجال والنساء على المقاهي الآن في بلادنا الإسلامية، امرأة قاعدة ولا بنت قاعدة محجبة للأسف، ووضع في في في فمها هذه الماسورة، سبحان الله، قيم ولا مبادئ ولا حياء ولا دين، وبعدين حرام سبحان الله. فلا لا يعني يبالي المال من أين جاء، من حلال أم من حرام. شركات التدخين أيضا، شركات الخمور، واحد يتاجر في الخمور أو استيراد الخمور أو عصر الخمور أو بيع الخمور أو ما يسويها المخدرات، وسبحان الله العظيم. والعجيب في الدول أنها تحرم بعض المخدرات وتحل بعض الخمور، أنا مش عارف يعني المعادلة العجيبة في هذا. أيضا من باب الحرام مسألة والعياذ بالله الإثراء غير المشروع، لما يكون كده معين مولى أمر معين في دولة وبعدين يكتسب من حرام ويأخذ ما لا يحق والعياذ بالله رب العالمين تحت بنود معينة، ودي مصروفات شخصية ودي مش عارف إيه ودي إيه، فيجب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا المتعاملين بالربا أيا كانت صوره، ربا الفضل أو ربا النسيئة، فيمحق الله الربا ويربي الصدقات. إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيعة وحرم الربا. اللف والدوران، يقول لك أصل بصراحة الـ يعني الـ الربا الحالي ده مش ربا، والله زي يعني خلاص أنت يعني عجز علماء المسلمين في عصرنا الحاضر في جميع المجامع الفقهية، وبعدين يعني أنت الذي يعني الدجاجة التي أذنت كما يقولون، يعني يا أخي يا أخي ربنا يتوب علينا، ربنا يبعدنا عن الحرام، لأن لا أريد أن أدخل على أولادي حراما، لأن يمحق الله الربا. ولعل الأزمة الاقتصادية الحالية التي عصفت بالعالم منذ عامين يعني أودت العالم إلى إلى إلى مهاوي كثيرة نتيجة يعني الغرب يتكلم اليوم عن الفقه الإسلامي وعن الاقتصاد الإسلامي وعن فقه البيوع في الإسلام. وكتب رئيس تحرير مجلة التحدي الاقتصادية الشهيرة الفرنسية العام الماضي مقاله الشهير الذي هز به أركان الفكر الاقتصادي في العالم، وكتب قائلا البابا أو القرآن، يعني إما أن نحن نسلك مسلك الربا السائل كما يقول الرجل يعني في مقاله الشهير، أو أن نعود إلى القرآن جميعنا حتى نرى لماذا ثبتت البنوك الإسلامية أمام الأزمة العاصفة، لأنها ما قامرت بأموال الإيه؟ بأموال الناس. فلا يدري أو لا يبالي الناس في هذا الزمن بمسألة الحلال أم من الحلال جاء أم من الحرام. اللي بيتاجر في صناعة السينما في الأفلام التي يعني تقرب من الرذيلة وتبعد عن الفضيلة، من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فالذين أمنوا، فدي تجارة يعني ايضا سبحان الله العظيم كسبها والعياذ بالله رب العالمين حرام. فيجب ان ان ان نراعي مثل هذه الامور ونتقي الله، ولا داعي لمقاومه المعلومه ومقاومه الحق، لا دا يعني يجب ان نقول سمعنا واطعنا، لانها لان الامه يعني في في في حرج بالغ، في عنق زجاجه، اما ان تخرج الى النور عامله بكتاب ربها متقيه رب العباد عامله بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، او ان تظل في القاع كما هي واخر الامم كما هي، لانها للاسف لا يبالي افرادها يعني يعني من الحلال ما ياكلون ام من الحرام. اذا انا يجب ان اعلم انني سوف اسال، لن تزول قلم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، عن شبابي فيما افناه، عن عمري فيما ابلاه، عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. وكان الصحابه حريصين جدا على المال العام، وسوف نضرب امثله وقضية المال الحلال سوف نضرب أمثلة إن شاء الله رب العالمين لهذا المال ولا كيف يكون من حلال وما هو الحرام فيه، ولكن إن شاء الله بعد الفاصل. كونوا معي حتى نتواصل في هذه العلامة، لا يبالي العبد أو المرء في آخر الزمان بين يدي الساعة أم من الحلال اكتسب هذا المال أم من الحرام؟ كونوا مع بعض الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليوم اقتربت الساعة، ونحن نسمع كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم ويحدثنا أنه بين يدي الساعة لا يبالي المرء بماله أو بالمال، من أين يعني من حلال أتى به أم من حرام. السلف الصالح كان حريص جدا على مسألة المال، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل الصحابة إن أم كلثوم أرسلت طيبا وبخورا وعطورا إلى زوجة هرقل ملك الروم، وأرسلت إليها زوجة ملك الروم علبة مليئة بالحلي والمجوهرات، ألا أم كلثوم حق؟ إذا بأبيها علي رضي الله عنه ورضي الله عن آل البيت يقول يا أمير المؤمنين لتأخذ زوجتك ثمن طيبها وعطورها وبخورها ثم ترد الباقي إلى بيت مال المسلمين. هذه مسألة يعني تحري الدقة في مسؤولية الإدارة عندما تتقي رب العباد سبحانه وتعالى. ولما كانت عطور بيت المال في بيت عمر تبيعه أم كلثوم لمصلحة بيت المال دون أجر، دخل عمر فرأى وجد رائحة طيبة، فقال ما هذه الرائحة؟ قالت لو نعيم العطارة جاءت يعني وزنت لها وكسرت وكذا، فتعلق شيء بأصابعي فمسحته في خماري. عمر رضوان الله عليه لم يحتمل، يأخذ خمار زوجته أم كلثوم ليضعه في الماء ثم يمرره في الأرض في التراب ثم يعيد إلى الماء ويعصره حتى مرة واثنين وثلاث حتى زالت الرائحة، وقال يا أم كلثوم أتريدين أن تطعمين نارا في أجوافنا يوم القيامة؟ وجاء حفيده من بعده عمر بن عبد العزيز وقسم عطور بيت المال بين يديه، فوضع إصبعه على أنفه فتعجب سد أنفه يعني، فتعجب الحاضرون ما لك أمير المؤمنين؟ قال وهل يستفاد منه إلا برائحته؟ يعني مش عايز كمان يستفيد من الرائحة العطر الذي لا يخصه وهو عطر بيت مال المسلمين. هذه الدقة في مسألة الحلال هي التي أوصلت هؤلاء إلى الاستقامة. ولذلك من أكل الشبهة، خلي بالك، 40 يوما مش حرام، لا شبهة، 40 يوما عصت جوارحه شاء ام ابى. يا الله، يعني يده تروح للحرام من غير ما ياخد باله، عينه تنظر للحرام من غير، واذنه تسمع سبحان الله، رجله تقود الى المكان. لماذا؟ لانه استطعم واستمرأ والعياذ بالله رب العالمين اكل الشبهة واكل الحرام. من اكل الشبهة 40 يوما. وبعدين في نقطة اخرى، ان اكل الحرام يمحق البركة من الرزق ويمحق البركة من الأولاد، وتتمرد عليك الزوجة التي أردت أنت أن ترضيها ببعض من الهدايا الزائفة من مال فيه شبهة أو فيه حرام. فالإنسان يجب أن يتقي رب العباد عز وجل. ولعلنا رأينا فيما روى النبي صلى الله عليه وسلم وفيما ذكر أيضا عن أبي حنيفة أيضا بعد ذلك، أن في 2 من بني إسرائيل كما قص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا باع لرجل بيتا، فالمشتري ويحفر بئرا وجد جرة من ذهب، فذهب إلى البائع وقال هذه الجرة وجدتها. قال البائع لا والله ليست لي، لأننا البيت عندي ولم أكن أضع هذه الجرة. فتحكم إلى القاضي، فقضى القاضي إن كان عند فلان ولد، قال نعم. أنت عندك بنت؟ قال نعم. قال زوجوا هذه لتلك وهذا مهرها. فأخرج الله من أصلابهم الصالحين والصالحات. المال الحلال هو المال الذي يبقى، أما الآخر الذي يجمع الحرام يظن أنه يكثر المال يدخل الحرام على الحلال فيبعثر الحلال ويضيع المال وتظل تبعة الحرام والعياذ بالله رب العالمين. لا تظنوا أبدا أن إكثار المال دليل على السعادة، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقية هو السعيد. الإنسان التقي، الإنسان المتقي الله المتوكل على الله الذي يعرف مسألة الحلال والحرام، هو الإنسان الصادق في إيمانه المستقيم على طريق ربه المستمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. سوف يأتي زمان على الناس لا يبالي المرء بما أخذ من المال أم من حلال أم من حرام. ولذلك الله يرضى عن أبي بكر لما جاءه خادمه بجرعة لبن، شرب أبو بكر، فبعد أن شرب قال الخادم ما سألتني يا خليفة رسول الله من أين جئت بهذا اللبن؟ قال من أين؟ قال تكهنت لقوم في الجاهلية، كنت اشتغل كاهن يعني زي اللي بيشوفها المشعوذين اللي على القنوات، اللي يفتح الكف واللي يفتح يقرأ الفنجان واللي مش عارف يقرأ ورق اللعب أو الكوتشينة أو هذا القبيل. كنت أتكهن لقوم في الجاهلية، فمررت فإذا بعرس عنده فأعطوني هذه المنيحة من اللبن، يعني حلبة اللبن تلك. فأبو بكر لا يعني اللبن ده يكون نتيجة أن الرجل ده كان كاهن وحلوان الكاهن ده خطر، فوضع أصبعه أبو بكر في فمه فتقايأ ما شرب، فقال هون عليك يا خليفة رسول الله. قال والله لو لم تخرج إلا مع روحي لا خرجتها. إذن مسألة دقة المكسب، مسألة الحلال، مسألة تحري الدقة في الحلال، مسألة أن الإنسان يعرف من أين جاء هذا المال، هذا معلم خطير من معالم حياة الإنسان. فإذا أكلنا حلالا وشربنا حلالا ولبسنا حلالا سوف نربي أولادنا على الطاعة، وسوف يطيعنا أبناؤنا وبرونا، وسوف تقام زوجاتنا على طريق الله، وسوف يعود مجتمعنا إلى سالف عهده أيام الرعيل الأول، أيام أن حللوا الحلال بصدق وحرموا الحرام بصدق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا وإياكم عن الحرام، وأن يرزقنا وإياكم من الحلال، وأن يبارك فيه حتى إن كان قليلا، وأن يحببنا فيه، وأن يبغضنا إلى الحرام حتى وإن كان كثيرا، هو ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.